لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد أن ذكر الهدنة، قال: عقد الذمة. الذمة هي العهد والأمان، وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين. ظاهر الكلام هنا أنه يرجح أن عقد الذمة الذي تدفع فيه الجزية يصلح لأهل الكتاب ولغيرهم من الكفار دون أن يكونوا مجوسا فقط، كما يقول الشافعية والحنابلة في رواية: بل جميع أهل الملل يجوز قبول الجزية منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الإسلام والهجرة أو الإسلام والبقاء في ديارهم، تجري عليهم أحكام الإسلام ولا يكون لهم في الفيء نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فالثالثة الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقتلهم. فلا يجوز قتال كافر حتى يعرض عليه ذلك. فلذلك لفظ إذا لقيت عدوك من المشركين يرجح صلاحية عقد الذمة الذي تدفع فيه الجزية، ويكون عقدا دائما مستمرا، أو ما اصطلحنا أن نسميه مؤبدا لطول المدة، لغير اليهود والنصارى. اليهود والنصارى إجماع بنص القرآن والمجوس بالسنة، وهو أيضا يقترب أن يكون إجماعا. وأما عباد الأوثان والملاحدة و ما يعني كل من يعبد شيئا غير الله كالهندوس مثلا، عباد البقر وعباد بوذا والذين ينكرون وجود الإله، كل هؤلاء على الصحيح يقرون بالجزية إذا بذلوها والتزموا أحكام الإسلام. قال: بشرطين. الشرط الأول أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة، وحنذكر تفصيلا لبعض ذلك، هي الأحكام الخاصة بالمجتمع بالدولة. هذا الأمر يختلف عن أحكام الإسلام الخاصة بالمسلمين، إنما هي النظام العام بالاصطلاح المعاصر. والشرط الثاني أن يبذلوا الجزية، ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده ما دام حيا وعلى ذريته من بعده. وغالبا عقد الذمة يجريه رئيس الطائفة أو المجموعة، ويصح من الآحاد إذا بذلوه. قال: والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلاء. وهذا يبين لنا الحكمة من الجزية، وهي إعلاء كلمة الله، وليست مجرد ضريبة إعفاء من الخدمة العسكرية، لأننا لا نجعلهم يقاتلون، وكأن المسلمين مرتزقة يعني يقاتلون بدلا من الشعوب ويأخذون مالا على ذلك. هذا القول الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم المسلمون مكلفون بحماية أهل ذمتهم كمواطنين ورعايا من رعايا الدولة المسلمة، وهكذا كان المسلمون دائما يطالبون بحقوق أهل الذمة. ولما كلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قازان قائد التتار في إطلاق، فقد كان يظهر الالتزام بالدين بدرجة ما، ولكن كان لا تطبيق في ذلك، فكلمه شيخ الإسلام في الكف عن المسلمين وإطلاق سراح المسلمين وإطلاق سراح أهل الذمة الأسرى عنده، فقال المسلمين أطلق سراحهم وأما أهل الذمة فلا دخل لكم بهم، فقال لا، هؤلاء أهل ذمتنا ولا بد أن تطلق سراحهم كما تطلق سراح المسلمين، فهذا هو الواجب. وليس معنى ذلك أننا نقاتل من أجل نأخذ منهم الأجرة. على القتال دونهم، ولكن هذا حقهم، لكن العلة والحكمة في فرض الجزية عليهم وهو إظهار الصغار، علو دين الله، إعلاء كلمة الله، إظهار أن هذه الدولة وهذه الأرض صار يعلوها حكم الله، وهذا تطبيقا لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالتزامهم أحكام الإسلام دليل على أن الدين كله لله، كل الناس بتلتزم أحكام هذا الدين، سمح لهم بأشياء يلتزمون يسمح لهم بها يفعلونها، منعهم من أشياء يمتنعون منها، هذا هو غاية العلو، وهي تشريع منوط بنزول عيسى بن مريم. إذا نزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم انتهى تشريع الجزية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قبل ذلك لا تكسر الصلبان التي لم تظهر، ولا تقتل الخنازير التي لا تباع في أسواق المسلمين ولا لحومها، بل يبيعونها فيما بينهم، يربونها في مزارعهم ونحو ذلك، لا تقتل الخنازير وتقبل منهم الجزية. إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم وقتل المسيح الدجال كسر الصلبان وقتل الخنازير وأبطل أخذ الجزية، لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، بل الكفار يموتون برائحة نفسه عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني رائحة نفس سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم تصل إلى مد البصر بتاع 7-8 كيلو مثلا. قال وروى البخاري أن المغيرة قال يوم نهاوند أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا في المجوس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم البعض أن هذا بسبب أنه كان لهم كتاب فرفع، ولا دليل على ذلك، بل ظاهر عقيدة المجوس مخالفة ما عليه أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقرون بالإله الواحد، وإن قال النصارى إنه ثالث ثلاثة لكنهم يقولون ذلك ويقولون هو واحد، ثلاثة في واحد، ثلاثة أقانيم، وذلك لأن النصوص في الكتب المنزلة ما تبقى منها فيه التوحيد لا شك فيه. وهؤلاء المجوس مثنوية شر من مشرك العرب. المشرك العرب يقولون برب واحد خالق السماوات والأرض وخالقهم وخالقهم، لكنهم يجعلون له شفعاء أنداد شفعاء ليسوا مساوين له ولا معارضين له. فهؤلاء المجوس شر منهم، يقولون بإلهين اثنين، فدل أخذ الجزية من المجوس على أخذها من غيرهم من الكفار، والله أعلى وأعلم. قال: وهذا العقد دائم غير محدود بوقت. ما دام لم يوجد ما ينقضه، أي من قبلهم، أما نحن فلا ننقضه، يعني ليس الإمام مخيرا في نقضه، لأن الكفار الحربيين المستحقين للقتال لا يقاتلون حتى يعرض عليهم الإسلام أو الجزية. طب لو دول احنا منع لغينا الجزية من عليهم وخليناهم كفار حربيين، نقضنا العهد، يبقى ما ينفعش نقتلهم إلا ما نعرض عليهم الايه؟ الجزية، وهذا يلزم منه التسلسل. فلهذا نقول ليس من حق الحاكم أن ينقض عقد الذمة مع الكفار طالما بذلوا الجزية، بخلاف العهد المطلق الذي لم يذكره هنا، وهو عقد جائز. جائز يعني ليس بلازم كالجزية، عقد ليس بلازم كالهدنة. الهدنة المحددة المدة لازمة في المدة، وإلا ما كانش يبقى لها اعتبار. لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين مع قريش، طالما لم ينقضوها يجب أن نفي بمدتهم. ولذا من لم يكن نقضها ممن دخل من القبائل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد قريش يعني في الحديبية، كان مستمر الهدنة، كما قال تعالى بعد أن ذكر البراءة من المشركين: من الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى هذا ليس منقوضا، لأنه لا يجوز نقضه قبل الموعد. يبقى في عقدين لازمين وفي عقدين جائزين، إلا يعني عهود مع الكفار، عقدين لازمين: الهدنة محددة المدة، وعقد الذمة الذي يبذلون فيه الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، وهذا هو الصغار. وعقدين جائزين: عقد الهد عقد الصلح المطلق أو العهد المطلق، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. يعني ايه مطلق؟ يعني ايه دائم؟ المطلق معناه غير محدد المدة ولا يدفع فيه الجزية. الجزية دائم، عقد الذمة دائم متوارث، ولا وتدفع فيه الجزية، ولا بد فيه من الجزية. يبقى في أنواع أخرى للمسلمين أحيانا لا يكون لهم مصلحة ولا قدرة في الجزية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة فعقد العهد مع اليهود بطوائفهم مطلقا غير محدد المدة، ولم يدفعوا فيه جزية، وهم الذين نقضوه في القبائل الثلاثة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. لو في حد من الحكام عقد عقدا دائما يجعلونه آخر، يعني عهد يلزم منه عدم الحروب إلى الأبد، لا، لما يقولوا العقد ده مستمر على طول أبدي، وما يدفعوش جزية يبقى الشرط ده باطل. طب الصلح يمشي؟ يمشي كمطلق ولا ولا ولا ولا يصبح مؤبدا دون ان يدفعوا الجزية. وهذه نقطة مهمة في هذا الباب، المطلق غير الدائم غير المؤبد، المطلق غير محدد المدة وهو جائز. يعني ايه جائز؟ يعني يجوز لأي من الطرفين نقضه بس يبلغهم قبل موعد النقض، ما يقول لهمش انا لقينا الاتفاق يضربهم تاني يوم، لا، لا يعقد عقدة ولا يحلها حتى يعني يبلغهم النقض تماما، يبدأ يستعد للحرب بعد ما ايه ما يعلن النقض، بس يبقى عنده الدفاع، عنده القدرة على الدفاع عن بلاد المسلمين من ساعة النقض، لان هو ممكن بمجرد ما هو يقول لهم لغينا المعاهدة يروحون ضاربين تاني يوم. يبقى لازم يكون عندك استعداد للدفاع، انت هتهجم عليهم لازم لا تستعد للهجوم قبل اعلانهم حتى تكونوا انتم وهم على سواء، فانبذ اليهم على سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة براءة تمهل اصحاب هذه العهود المطلقة 4 أشهر، فسيحوا في الارض 4 أشهر، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 أشهر. طب العقد ده كان في يهود خيبر برضو 4 أشهر؟ لا، يهود خيبر خيبر فتحت سنة 7 وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام بعضها عنوى بعضها صلحا، وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم صالحه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقرهم فيها ما شئنا أو ما شاء الله على أن يعملوا في الأرض ولهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة. فكانت أرض خيبر ملك للمسلمين بفتحها، وأبقوا اليهود بعد الفتح بهذا الاتفاق بهذا العهد، لم يدخلوا في النقض يعني في إلغاء وفي إنهاء هذه العقود التي نزلت بإنهائها براءة. لماذا؟ لأن هذا لم يكن إلغاء للتشريع بهذا النوع من العهود، بل إنهاء للموجود، واستثني منه خيبر لأنها مصلحة المسلمين كانت في بقاء خيبر صلحا مؤقتا، صلحا غير مؤقت ولا جزية، لأنه لو دفعوا الجزية لأقروا فيها جيلا بعد جيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجهم من جزيرة العرب، ولو عقد معهم عقد الذمة لصار لازما لا يخرجون. فلذلك أبقى هذا الصلح المطلق إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يبقى الفاضل النوع واحد تاني اللي هو العقد الجائز اللي هو ايه؟ عقد الامان. يبقى احنا عندنا 2 لازمين و2 جائزين. يعني عقد الامان ده يجب علينا ان نبذله لمن طلب ان يسمع عن الاسلام، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. سمع كلام الله عايزين نبقيه مدة اقل من سنة علشان نطمع في اسلامه، مش عايزين نقول له ارجع الى مأمنك، المكان اللي بتأمن فيه، البلد اللي انت جيت منه، ده عقد الامان وما يجوزش اكتر من سنة على اي حال. وفي نوع تاني مش واجب علينا نبذله بس حسب المصلحة، وممكن يعطيه احد المسلمين اللي هو اذا كان لزيارة لتجارة لصناعة لأي مصلحة لنا ولهم بالتأكيد اللي هيخليه يجي يبيع، كما في حديث كتوبة كعب بن مالك وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إليه، فدفع إلي كتابا من ملك غسان بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بداري مضيعة فالحق بنا نواسك. فقال هذه أيضا من البلاء وتيمم بها التنور فسجرها. القصة في ان في واحد من ضمن الاعداء داخل المدينة نبطي من انباط الشام، الشام دي كانت دار كفر وحرب، والمسلمين رجعوا من تبوك لم يقاتلوا لم يدخلوا الشام لقلة الظهر وقلة المؤونة قلة المال ويعني تعب الجيش، هيروح يقاتل ما يقدرش، المصلحة تقتضي الرجوع. فمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمم عقودا وصلحا بعضها بجزية في شمال الجزيرة العربية، تأمين حدود الجزيرة العربية، ولكنه لم يعاهد الروم وكان العدو كثيفا أيضا، ولم يقتحم إلى القدس ولا إلى دمشق ولا غير ذلك، بل رجع من تبوك. وعلم الصحابة أن لهم هدف ونية في غزو الروم، وبالتالي بعد انتهاء حروب الردة غزوا الروم. الغرض أن دول كانوا أهل حرب، وجاء نبطي من أنباط الشام من الفلاحين يبيع القمح في المدينة. دخل ازاي؟ دخل بأمان، كان ماشي في السوق عادي، حدش روح جاي أكله ولا أسره ولا واخد فلوسه ولا ياخد الطعام اللي معاه، ده داخل يبيع بيع وشراء، دخل بأمان. ادي عقد الأمان الجائز. الإمام عايز ينهي العقد ده يبلغه مأمنة، ما ينقلوش وساعتها يقبض عليه ويجعله حربي أو يسجنه أو ياخد ماله أو يخمس ماله أو يجعله فيء، لا، لازم يوصل يديله مدة يخرج فيها من البلد، يكتفي للخروج والوصول إلى بلد آمن. يبقى ده عقد جائز يجوز إلغاؤه. عقد الصلح المطلق غير المحدد بمدة ولا دفع جزية يجوز إلغاؤه ويجوز عقده حسب المصلحة. عقد الهدنة المحدد بمدة يجب الوفاء به، عقد واجب. عقد الذمة عقد يجب الوفاء به ما لم ينقضه الآخرون موجب هذا العقد. إذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حرياتهم. اللفظ ده يعني لابد أن يكون مقيدا، مش كل الحرية، الحرية في حدود الدولة المسلمة، حرية ان هو لا يخرج عن دينه يبقى على دينه، نعم، حرية ان هو يتعبد في أماكن العبادة التي أقر عليها في هذا الصلح، نعم، فحرية أن ينتقل ويذهب ويجيء طالما ظل ملتزما بالشرطين، نعم. لكن ليس من الحرية مثلا فعل الزنا، ليس من الحرية شرب الخمر أو بيعها في أسواق المسلمين، شرب الخمر في الشوارع بتاعت المسلمين، عايز يشرب الخمر يشربها فين؟ في بيته، ما يشربوهاش ولا يبيعوها وسط المسلمين لأن هذا فيه فساد عام، ما يسرقش، لا ما يسرقش، لكن تمنع النساء من الفتنة من التبرج والفتنة، مش هيلزمنا بالحجاب بس يمنعنا من ما يثير فتنة، يعني ما تخرجش مثلا ببكيني مثلا ولا هدوم تثير فتنة زي المشجعات بتوع كاس العالم، اما ليه يطلعوا بحاجة فظيعة هو سايبه؟ لا ده ولا هم دول داخلين بأمان صحيح، ولكن اللي دخل بأمان لازم يحترم يعني مبادئ المجتمع المسلم. احنا بنتكلم على الشريعة، الشرع يقول ان لا المسلمات يتعامل معهم كده يسيبهم كده، ولا المستأمنات يسيبهم كده. لا دي حسب الاتفاق، بناء دور العبادة الجديدة. وثيقة عمر رضي الله عنه اللي هي الوثيقة العمرية منعهم من بناء وإحداث كنيسة، ولكن نصارى نجران لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، فدل على اختلاف نوع الاتفاق. شروط الاتفاق بتختلف من مكان لمكان، بل عمر اشترط عليهم ان لا يجددوا ما وهى منها، لان عمر رضي الله عنه والمسلمون كانوا يأملون في اسلام معظم اهل البلد، وقد حدث بالفعل، ولذلك لم يحتاجوا الى لا تجديد ولا الى اصلاح ما وهى، ما ترميم ما وهى. وده اللي حصل يعني اهل مصر. يعني بعض العلماء يقول ان هذا كان نفس العهد، وبعضهم يقول بل بنيت كنائس في الاماكن الخاصة بالاقباط في الزمن الاول، يعني بفتوى من الليث بن سعد وابن لهيعة، هذا مذكور في كتب التاريخ، لكن ليس يعني باسانيد معروفة، ولكن كل كتب التاريخ معروفة انها بدون اسانيد. وقالوا ان هذا الامر مما لا تصلح البلاد الا به، وفي اماكن مستقلة في هذا الباب. الصحيح ان العقد الذمة في مسألة دور العبادة مبني على نوع العقد، نوع العقد. وثيقة او اما العهد المطلق فهو اوسع في الجزية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في وثيقة المدينة لأي شيء في دور العبادة عند اليهود ومدارس تعليمهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذهب إليهم في بيت المدراس ليقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الله. بيت المدراس ده بيت يتدارسون فيه التوراة والكتب التي عندهم، ولقد حدث ذلك في واقعة الرجل والمرأة اللذين زنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في بيت المدراس وأمر بإحضار التوراة ووضعها على وسادة، وأمرهم أن يقرؤوها، وعبد الله بن سلام حاضر، فجعلوا يقرؤون حتى أتوا على آية الرجم، فوضع الرجل يده عليها قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من ما يلزم طالما تحاكموا إلينا في عقد الذمة، الصحيح أنه يلزم إقامة الحدود إلا شرب الخمر. لماذا؟ لأن السرقة إذا قطعت يد المسلم، فلو سرق الذمي كان أولى أن تقطع يده، وكذلك القصاص فيما بينهم، لو قتل ذمي ذمية فإنه لابد من القصاص، وأما إذا قتل الذمي مسلما فلا شك في القصاص، وإذا قتل المسلم ذميا فهذا الذي اختلف فيه العلماء، الجمهور لا يقتل مسلم بكافر، بل يدفع الجزية يدفع الدية يعني لأهله، ويعاقبه الإمام على تجاوزه وعلى إثمه والكبيرة التي ارتكب بإخفار ذمة المسلمين. ولكن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر يجعلها في الكفار الحربيين لا المعاهدين، والجمهور يأخذون بعمومها. قال إذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أراضهم وكفالة حرياتهم والكف عن أذاهم، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. هو دواء إن لم يكن صحيح الإسناد، إلا أن المعنى صحيح والمقصود دماؤهم كدمائنا في تحريم سفكها، ولا يلزم من ذلك أن يقتل المسلم بالكافر، ولا يلزم من ذلك أن تكون الدية واحدة. والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. عشان تصح القاعدة نقول إلا ما دل الدليل على خلافه، لأن في أحكام ليس لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا، يعني إحنا ما عليناش إن إحنا ندفع جزية، هم عليهم يدفعوا إيه؟ جزية. إحنا علينا ندفع زكاة، هم ما عليهمش يدفعوا إيه؟ زكاة. إحنا علي يعني إحنا ملناش نشرب خمر، هم لو شربوا الخمر في بيوتهم بدون أن يخرجوا سكارى لم نمنعهم، نمنعهم من السكر في الطريق العام، ونمنعهم من التجارة في الخمر في أسواق المسلمين أو إظهارها. قال: الأحكام التي تجري على أهل الذمة، تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة من ناحيتين. الناحية الأولى المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة، كحلوان الكاهن يعني العرافات والعرافين اللي بياخدوا فلوس على ما يسمونه الروحانيات. وكذبوا، ما هي بروحانيات، حتى لو قعد يقرأ القرآن قبلها، ولو قعدت تقرأ أسماء الله الحسنى قبل ما تقول اللي هيحصل السنة الجاية، الكلام ده كله من الأباطيل التي يعني لا يجوز أخذ الأجر عليه. فما يعملوش هم بقى كهنة بتوعهم وياخدوا أجرة ويقولوا ليه العرفة العمياء معرفش فيها فلانية، الكلام ده بلاد المسلمين ما ينفعش. وكذلك مهر البغي، ينفعش يفتحوا بيت دعارة وياخدوا فلوس ولا مالها ليلي، ولا يسقوا المسلمين خمرا، ولا يقدمون امرأة للزنا بمسلم. الناحية الثانية العقوبات المقررة، فيقتضي منهم يقتضى منهم الحقوق، وتقام الحدود عليهم، هي الظاهر كده صح، يقتص منهم، يعني هي مكتوبة خطأ، يقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما، اتفق عليه. أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات، وما يتصل بالأسرة، مكتوب بالأسرة خطأ، بالأسرة من زواج وطلاق، فلهم فيها الحرية المطلقة في قيد هنا، إلا إذا تحاكموا إلينا. يعني في ناس عايزة تتحاكم للشريعة الإسلامية فلهم ذلك، لكن الاتفاق الأصلي العام إن احنا لا نتدخل في أحكام التي تسمى بالشعائر الدينية ولا بالأحوال الشخصية. يقول: تبعا للقاعدة الفقهية المقررة اتركوهم وما يدينون، وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك. يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بعض العلماء يقول الآية دي منسوخة بقوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والراجح أنه لا دليل على النسخ، بل إذا تحاكم إلينا أهل الذمة في أمورهم الشخصية في الأحوال الشخصية فجاء يجوز لنا أن نحكم، وإن حكمنا فلنحكم بما أنزل الله. وأما فيما يتعلق بالأمور العامة في المجتمع وما يعم ضرره فإن الإمام يتدخل بالشرع الذي شرعه الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.